آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا قارئنا الليلة القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك

أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات يا أيها الذين

ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آية ذكر الحكيم تلاها علينا قارئنا الليلة القارئ شيخ محمد السيد ضيف.